النقطة السابعة تقول لي الصدق مكانة اجتماعية وقيادة رغم أنف الدوائر الاتصالية بين الناس، فالصادق ينال الاحترام من مجتمعه بغض النظر عن مشاعر الود المتبادلة بينه وبينهم، بل الصادق يملك الصدارة والمكانة النفسية في قلوب الناس التي تحفزهم على تنصيبه في المواقف المتعددة سواء المختلف عليها أو المتفق عليها. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان متى كان صادقا لابد أن يكون ذلك الصادق رب العالمين ينصبه في مكانة رائعة اجتماعية وقيادة رغم أنف العواطف المتواجدة. ساعات الإنسان ما يود، إنسان ما بينه وبينه ود، لكن يحترم احترام كبير، يحترم لماذا؟ لصدقه. قد يكون عدو ولكن هذا العدو صادق، لازم احترم صدقه حتى مع العداوة اللي بين الإنسان وبين الإنسان الآخر. إذا ما في شك إن الصدق مكانة اجتماعية وقيادة واحترام بين الناس، لذلك الصادق ذو المكانة المرموقة في المجتمع. النقطة الثامنة تقول لي الصدق فضيلة يفضلها البشر ويحبها على اختلاف مذاهبهم، والصادق محبوب في مجتمعه، محبوب في أسرته، محبوب في عمله، محبوب في الحي، مقبول حتى من عدوه في هذه الفضيلة بالذات. إذن كل إنسان صادق ليس فقط هو محترم عند مكانه، أيضا محبوب حتى على مرارة المعلومات المرسلة منه إلى الآخرين، لأن الإنسان مهما كان جارح في كلماته الصادقة إلا إنسان السامع أو المستقبل لتلك المعلومات يحترم كون هذه المعلومات صحيحة. الإنسان إذا استقبل معلومات صحيحة ولو كانت جارحة يزعل بداية، لكن بعد مرور وقت قليل عندما تذهب هذه الجراحات لابد له أن يفضل أن يتعامل مع هذا الإنسان الصادق حتى على خشونة. قد يكون الصدق هي معلومة صحيحة قد يواكبها ليونة ومرونة في الأسلوب وجمال في الأسلوب، وقد لا يوافقها جمال في الأسلوب. هذه نقطة أخرى. إذا الصدق شيء والأسلوب اللي يحمل هذه المعلومة الصادقة شيء ثاني. ممكن أنا أقول معلومة صادقة وبأسلوب لطيف ما يجرح الإنسان اللي أمامي، وممكن أقول معلومة صادقة عارية عن الأسلوب الذي يفضله الإنسان المستمع. وأيا كان الأسلوب سواء متخذ، وطبعا الأفضل أني أنا أواكب الصدق أسلوب جيد وأسلوب يناسب المستمع. هذه يعني طريقة المثلى لإدلاء المعلومة ولإرسالها، أن تكون صادقة وأن تكون مواكبة لأسلوب جيد. ولذلك إحنا مع أولادنا أو مع الناس اللي نتعامل معهم لازم نختار الأساليب الصحيحة. مو أقول والله أنا كلامي صادق وخلاص وبحاول أني أضرب ألم الوهال اللي نسميه ألم المطرقة. ألم المطرقة دائما صادقة. يعني إحنا مع أولادنا، والولد كسلان ما أقول له كسلان، لما أقول له أنت كسلان أنا قلت له معلومة صادقة، بس يمكن أقول له كسلان بأسلوب ما يزعجه. أقول له أنا مؤمنة بقدرتك على التقدم. الكلمة هذه تحتوي أن أنت ساقط وعلامتك ساقط في الشهادة، وبالتالي موضوع الأسلوب يختلف عن موضوع صدق المعلومة. ولكن إذا تواكب الأسلوب مع صدق المعلومة هذه النموذجية في الأداء. ولكن مع ذلك لو حتى ولو كان الصدق عاري عن الأسلوب الجيد وإنسان ما يمتلكه فقير للأساليب، ومع ذلك الناس تفضل الصادق ذو المعلومات الخشنة في أدائها عن الإنسان المنافق ذو المعلومات الكاذبة الذي يداهن ويضع معلومته الغير صحيحة والكاذبة في أسلوب رائع. البعض والعياذ بالله من الناس يقدم معلومات كلها كذب ولكن ينمقها ويحطها في أسلوب رائع. قارن هذا الإنسان بالإنسان الصادق الذي يدلي بالمعلومات الصحيحة 100% ولكنه فقير للأسلوب الجيد. لو أنت ما عندك إلا هالاختيارين، ما عندك الأسلوب النموذجي أنك أنت تمتلك الصدق والأسلوب الجيد، أنت في هالحالة ما في شك أنك أنت تفضل أنك تتعامل مع إنسان الخشن في أساليبه لكن يعطيك معلومات صادقة. أهم شيء أنك أنت تأخذ منه معلومات ترتكز عليها في أعمالك. أنت لما تأخذ منه معلومة هذه ستصبح أساس فيما بعد، على أساسه راح تأخذ القرار. مثل ذلك الإنسان الذي لا يصدق في إدلاء معلومات عن إنسانه يرغب أخيه في أنه يعني يقترن بها، تقول لا إن هي إنسانة سيئة وأخلاقها تعيسة وأهلها مهما طيبين من الكلام هذا الكاذب. لكن البنت هي ممتازة ومن عائلة ممتازة، عندما أدلى بهذه المعلومات الكاذبة لأخيه أو لذلك الراغب في الزواج، رأسا أخذ المعلومات وبنى عليها قرار عدم الاقتران بها. لأن هنا تأتي خطورة الكذب، إنها عبارة عن معلومات مستقبلة من إنسان كاذب يبني عليها المكذوب عليه قرار قد يؤثر في حياته. ولذلك الصدق مع خشونة الأسلوب يفضل عن النفاق بالأسلوب الممتاز أو الجميل. ولذلك الصدق فضيلة يفضلها البشر، لأن الموضوع خطير جدا، أخذ منك معلومات وأبني عليها قرار قد يؤذيني كل حياتي. النقطة التاسعة تقول الصادق تحترم وجهة نظره حتى مع شدة الاختلاف في الرأي معه. فكيف لا يحترم الناس إنسانا صادقا مع نفسه، صادقا مع غيره، لا ينافق ولا يداهن ولا يلون رأيه حسب المتحاور معه. بعض الناس الكاذبين والعياذ بالله يحاول يداهن ويلون رأيه حسب اللي أمامه، شوف اللي أمامه ماذا يريد ويلون رأيه ويكذب حسب ما يشوف أمامه من إنسان مستقبل لمعلومته. لكن الصادق يعني بفضل الله عز وجل لا ينافق، بل يحفظ رأيه من تلوث النفاق، ولا يخاف من تعرض وجهة نظره للضرب والنقد في المعركة الفكرية بينه وبين المختلف معه، بل صدقه درع قوي يحميه من الغزوات الفكرية ومن سهام الاستهزاء، بل الصدق صرح صلب يبث منه معلومات صحيحة يبنى عليها المعطيات الأخرى للموقف. إذن مهما كان الإنسان اللي يختلف معه، إذا كان صادق لازم احترم وجهة نظره حتى ولو كانت خاطئة، لأن مسكين هو في هذه الحالة. صحيح أنه هو يأخذ وجهة نظر غير صحيحة، لكن لابد لي أن احترم صدقه. لكن تصور لو الإنسان يتعامل مع إنسان وجهة نظره غير صحيحة وكاذب، مصيبة. لكن إذا الإنسان كان يعني يتبنى وجهة نظر غير صحيحة وصادق وهو يتعامل مع الآخرين بوجهة نظره، التعامل معه أسهل. حتى كوني أتجادل معه أو حتى قد أصل معه لنقطة وقد لا أصل، أيا كانت النتيجة في التحاور مع الصادق يمكن أن أحترم وجهة نظره لأنه صادق مع شدة الاختلاف، ومع ذلك أن أحترم صدقه في إدلاءه للمعلومة. النقطة العاشرة تقول لي الصدق وضوح للبصيرة وتحفيز نفسي لبذل الأسباب والتعامل مع أسباب المشكلة وتجنب التعامل مع نتائجها. فالكذب يتعامل مع النتيجة والصدق يتعامل مع أسباب المشكلة. فالكاذب كذلك الذي يعالج الصداع في ابتلاء حبوب المسكنات، أما الصادق كذلك الذي يعالج الصداع بمعرفة أسباب المشكلة وأسباب الصداع والتعامل مع تلك الأسباب لتشخيصها ثم علاجها. فالصادق يتجه إلى صلب المشكلة ويبدأ بعلاج حينما يرسل معلوماته عن الموقف بصدق وأمانة. أما الكاذب فهو متكاسل عن بذل الأسباب، يحاول علاج النتائج بتغيير العناوين والأسماء مع ثبات جوهر المشكلة على علاته، معتقدا بنيته أنه يسعى على العلاج، على حين هو في واقع الأمر عاجز عن مواجهة الواقع لضعف في جبهته النفسية وضعف في قدرته على بذل الأسباب الصحيحة المناسبة للموقف. فهو قد يبذل الأسباب إنما أسبابا غير مناسبة، أساسها الكذب المضمحل بقواعده لهشة. إذن الكاذب مشكلته كبيرة، مشكلته أنه يكذب قد لا يريد أن يبذل السبب فيكذب ويأخذ أقصر الطرق أنه يكذب، وقد يبذل السبب ولكن أسباب غير صحيحة، لأنه يبذل أسباب الكذب. والحبل ما في شك أن الكذب حبله قصير ويقال أنه كثيح وما يوصلني لعلاج أي شيء. ومثال ذلك الزوج الذي يقتصد في الإنفاق على كماليات بيته رغبة في التوفير المستقبلي لعائلته، لا يريد أن ينفق على أشياء كمالية ولا يريد أن يعني يشبع رغبات زوجته وأولاده في بعض الكماليات، ولكن مع هدفه النبيل لماذا يريد أن يقتصد هذا الإنسان؟ يريد أن يبني لهم مستقبل جيد إلى آخره، ولكن مع هدفه النبيل يتعامل مع نتائج المشكلة مواجها طلبات الزوجة والأولاد بمعلومات كاذبة مفاداها لا أملك مالا. كل ما تطلب من الزوجة شيء أو بنته أو ابنه يقول له والله ما عندي، هو عنده لكنه يقتصد لكي يبني له مستقبل أفضل، فهدف نبيل، ولكن طريقة بذله للسبب أنه يعالج النتائج ولا يتعامل مع الأسباب ليسكن، يقول لهم لا أملك مالا، لماذا؟ ليسكن الموقف بالكذب من آن إلى آخر. ولم يذهب ذلك الأب وذلك الزوج بنيته الطيبة إلى أسباب المشكلة ويصدق مع عائلته مبينا لتلك العائلة أسباب عدم الإنفاق والاقتصاد، لتكتشف عائلته بعد فترة أنه كاذب ويملك المال، ليفقد ثقة العائلة به ثم يعيش في بيئة هو قائدها ولكن رعيته لا يثقون بمعلوماته، لتقع قيادته في خلل في السيطرة على العائلة وتوجيه التوجيه السليم، والسبب في ذلك كذبة أراد بها خيرا للعائلة. إذا ما في خير، الكذب المذموم ما في خير أبدا، حتى ولو كان معنية الأب مثل ما قلنا شفنا في المثال السابق أنه يكذب على عائلته يقول لهم أنا ما عندي لكي يبني لهم مستقبل أفضل، فلما اكتشف أنه عنده فساءوا الظن فيه وقالوا له أنت بخيل وأنت ما، وبالتالي هو عالج النتائج بأن حالة العائلة قد تكون في المستقبل خطرة، وعليه أن يعالج النتائج بالطلبات، طلبات الزوجة والأولاد، نريد نريد نريد، هذه نتيجة، فعالج النتيجة بالكذب. لكنه لو راح للسبب المشكلة وقال لهم إحنا قد نتعرض للمستقبل إن البنت قد نحتاج إلى مصاريف زواج والولد أيضا إلى مصاريف تعليم وزواج إلى آخره، فأنا الآن أوفر لكم حاليا وأقتصد معكم في الكماليات لكي أوفر لكم في المستقبل حياة أفضل، فهو ما صدق بالتعرف ببذل الأسباب النتائج، إنما ذهب اللي متأسفل للأسباب، إنما ذهب للنتائج وعالجها بالكذب، وكانت النتيجة مع طيب نيته أنه فقد الثقة من أهل بيته. النقطة 11 تقول لي يعبر الكذب عن جبهة نفسية هزيلة لا تقوى على مجابهة قوة السلب الداخلية، فالكاذب إنسان ضعيف تلعب به النفس الأمارة بالسوء لتحقق له العجز النفسي في مواجهة الواقع والعجز النفسي في بذل الأسباب التي تخدمه، بل تحفزه الأمارة بالسوء لبذل الأسباب التي تهيئ لها ما يطربها ويسعدها. إذن الكاذب مشكلته أنه ضعيف نفسيا، الحين الصادق قوي جدا وبالتالي ما عنده مشكلة أنه يبذل الأسباب اللي تخدمه، إنما الكاذب مشكلته أنه يبذل الأسباب اللي تخدم من نفس الأمارة بالسوء، ويكذب على الناس لكي يقال عنه أنه والله منفق ولا هو عالم ولا أنه متصدق ولا أنه جريء، وكلام هذا كله كذب. نقطة 12 تقول لي الكذب ظلم للنفس ظلم للغير، فالكاذب ظالم لنفسه قرر أن يكون خاسرا في جولته قبل أن يبدأ بها، وعرف النتيجة مسبقا حيث استثمر طاقاته في عمره الزمني المحدود في مساحة خاسرة، وخالف السنن الكونية معتقدا أنه ذكي يلعب على الأمور لصيد الربح بأقل الجهود، على حين هو في الواقع الأمر لم يعي أن قوانين الله في الأرض لا تتبدل ولا تتحول ولا مجال للربح من خلال الكذب الحرام، وقد ظلم نفسه حين ضيع طاقاتها في الامتحان الدنيوي في جب الكذب الذي يأكل كل خير، وضيع على نفسه بدائل كان يمكن أن يجني منها الكثير من الأرباح في الدنيا والحسنات والأجر في الآخرة، فهو ظالم لنفسه حينما ضيع عليها فرص الربح العاجل والآجل، كما يشكل الكذب ظلم للغير حينما أرسل الكاذب معلومات غير صحيحة لأخيه الإنسان ليبني عليها قراره، فحثه بذلك على اتخاذ قرار خاسر ضيع عليه نجاحا دنيويا وقد يكون أيضا أخرويا. كذلك الكاذب الذي قال لزميله أن الرئيس في العمل يسرق من أموال الشركة وأنه رأى ذلك بعينه ليصدقه زميله ويبدأ بسوء الظن بالرئيس البريء ليبني عليه قرارا خاطئا بعدم الثقة برئيسه والخوض بالكلام عنه، كأن المعلومات الكاذبة هي معلومات مسلم بها. فماذا خسر الزميل ضحية؟ واحد، دخل في الحرام حينما عرض قلبه لسوء الظن بالرئيس البريء، كما خاض في الحرام مرة أخرى عندما شارك الآخرين في الكلام عن سرقات الرئيس. اثنين، خسر السائل الأولى، خسر الاستثمار في الآخرة السيئات. النقطة الثانية، خسر فرصة دنيوية وربح عاجل بإعداد علاقة طيبة مع رئيسه وفرصة أكبر لإتقان العمل، لأنه خلص هو علاقته النفسية مع رئيسه غير جيدة لأنه يعتقد أنه سارق وما في احترام بينه وبينه ولا في تقدير، وبالتالي الإنسان لما ما يحترم الإنسان اللي أمامه صعب جدا يتعامل معه بإتقان عمل. فذلك الكاذب قد ظلم غيره حينما أرسل معلومات كاذبة عن رئيسه البريء إلى زميله الذي كان ضحية لأكذوبة ذلك الكاذب، فأصدر قرار كبده خسائر دنيوية وأخرى أخروية. يقول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله تعالى المؤمنين بالالتزام في هذه الدنيا مع بيئة الصادقين، لأنها البيئة النموذجية للإنتاج، حيث يحتاج فيها العامل إلى معلومات مرسلة وأخرى مستقبلة من جنس المعلومات الصادقة الأمينة لتبنى عليها القرارات الرشيدة في الإنجاز، مستمدة قوتها بعد الرب جل وعلا من بيئة تقية ينشط فيها الجهاز الرقابي الذاتي. ما هو الجهاز الرقابي الذاتي؟ إن الله يرانا في السر والعلن. لازم نعرف أن تقوى الله يعني إن الله يرانا في السر والعلن، لينشط بعد ذلك جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال الأفقي بين العاملين في الدنيا بتبادل المعلومات الصادقة. فتقوى الله تتبعها صفة الصدق اتباعا سلسا منطقيا، ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بالتقوى، ثم أمرهم جل وعلا بأن يكونوا مع الصادقين حتى يكتمل أساسي قاعدة اتخاذ القرار السليم، ألا وهما التقوى والصدق. فالإنسان إذا كان عنده تقوى معناها أنه عنده جهاز مراقبي يستشعر مراقبة الله عز وجل له في السر والعلن، وبالتالي الإنسان التقي النتيجة المنطقية لذلك أن يصدق في إرسال معلوماته. وإذا أنا عندي إنسان يعمل جهاز الرقابي عنده جيد ويعمل تمام ممتاز مع ربه ويراقبه في كل صغيرة وكبيرة، فالنتيجة المنطقية أنه يعطيني معلومات صحيحة. ولذلك أمرنا الرب جل وعلا بعد تقوى أن نكون ونغرس في بيئة الصادقين، ولا صعب أنتج إذا إنسان صادق ويعيش بين بيئة كاذبة، فكيف له أن ينتج؟ إذن مهم جدا لذلك التقي أن ينتبه وأن يكون إنتاجه بين الصادقين وليس بين الكاذبين، لأن مهما كانت نوايا طيبة إذا ظل هذا الصادق مع الكاذبين لن يستطيع أن ينتج، لا يفيدهم ولا يفيدونه، إنما يدور في حلقة مفرغة. ويقول الرب جل وعلا: والصادقين والصادقات، إلى آخر الآية يقول جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جاء في زدة التفسير أن الصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب ويفي بما عاهد عليه. إذا نفهم ذلك أن الرب جل وعلا وعد بالمغفرة والأجر العظيم لذلك الصادق وتلك الصادقة اللذان التزما بقول الصدق وتجنبا الكذب، وهذا الإعداد من الخالق الكريم من مغفرة الذنوب والأجر العظيم لإدلاء المعلومة الأفقية بين الناس، يدل على ماذا؟ يدل على أهمية الصدق في الحياة، ويحفز من أداء المأمورية التكليفية في هذه الدنيا من تعمير الأرض ونشر الخير في كل زمان ومكان. إذن لازم أعرف أني أنا موجودة في هذه الدنيا، لماذا أنا في الدنيا؟ ممكن أسأل نفسي: أنا في هذه الدنيا لأعبد الله بأن أعمرها وأنشر الخير في كل زمان ومكان. هذه مهمة الإنسان في الأرض، ساعياً مو لمرضات الناس إنما عشان الله يرضى عني. إذن هذه المهمة التكليفية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها. ومن أهم مظاهر هذا العمران والنشر الخيري هو إعداد العلائق الطيبة بين البشر وهم يؤدون مهامهم كل حسب ما تيسر له من قدرات من الخالق تعالى. طيب إذا أنا أهم مهمة عندي أو المهمة الأساسية في هذه الدنيا لي إني أنا أعمر الأرض، وعشان أعمر الأرض لا أستطيع أن أعمرها بمفردي، أحتاج إلى فريق عمل معي وعلاقة طيبة معه. طيب ومن أهم أسس هذا الإعداد للفريق العلائقي هو الصدق في إرسال المعلومات، ولذلك كانت المغفرة والأجر العظيم للصادق والصادقة. مرة أخرى نرجع لهذا التسلسل، لماذا أنا في الدنيا؟ أنا في الدنيا لكي أعمر الأرض بمفردي، لن أستطيع أن أعمر الأرض، أحتاج إلى فريق عمل. لكي أعمل بشكل جيد مع الفريق العمل أحتاج إلى ماذا؟ إلى علائق طيبة. إذن هي مهمة تكليفية من خلال فريق عمل أساسه الصدق. ثلاث أشياء ممكن للإنسان أن يقوم بمهمته بشكل جيد: أن يعرف المهمة التكليفية، 2 أن ينفذها من خلال فريق عمل، 3 أن يكون الصدق أساس في إرسال المعلومات بين ذلك الفريق. إذا توفرت الثلاثة، وضوح الرؤية وتحديد الهدف وتحديد المسار ثم فريق العمل ثم إرسال المعلومات الصحيحة، كان الإنجاز سهل جدا وبشكل ممتع للإنسان. أم نايف، هذا الاستعراض العظيم للصدق ومكانته في الكتاب، ويعني معنى الصدق أنه منجاة لنفس الإنسان مما تجول فيه من أمور غير طيبة. قد يقول لنقل المتحدث أو الكاذب، يقول بأنني أستسهل الكذب لأنه يوصلني إلى الحقيقة أو يوصلني إلى ما أريد، لكن الحقيقة لكن الصدق لا يوصلني إلى ما أريد. ردا على هذا القول أم نايف، ووفقا لما ذكرتيه من مكانة عظيمة للصدق، كيف نرد أو كيف نتمكن من الرد على هذا الذي يقول بأن الصدق أسهل وسيلة من الوصول إلى ما أريد خلافا للصدق؟ طبعا هذا إنسان ما عنده فهم، يعني أنا أعتقد الصادق غبي جدا وكسلان. ليش؟ لأن يعتقد نفسه راح يتذاكى على قوانين الرب جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أعطانا قوانين في الأرض: إن تنصروا الله ينصركم. إذا أراد الإنسان أن ينصر في الأرض خالصا لوجهه تعالى، عليه أن يستخدم قوانين الرب، قوانين الرب جل وعلا، أن ننصر الله وأن نصدق معه ومع الإنسان الآخر. لو الإنسان صدق مع الله وصدق مع الإنسان الآخر، ما في شك أن النصر يعني هذه حقيقة وقانون كوني من الله عز وجل، وعده لذلك الصادق الذي صدق مع ربه وصدق مع الإنسان الآخر. ماشي؟ فهذا الإنسان الذي يكذب، أنت تكذب على من؟ شطارتك على من؟ ذكائك على من؟ أتريد أن تغير قانون الحياة؟ أتريد أن تضع قانون خاص فيك؟ إحنا حتى في العامية نقول الكذب كسيح، ها؟ في مثال ثاني يقول لحبل الكذب قصير. ماذا يعني ذلك؟ ترى الأمثلة العامية تدل على تجارب حقيقية واقعية، الإنسان ممكن يستفيد من هذه التجارب عبر التاريخ. العامي هذا اللي حط لي مثال يقولي الكذب كسيح، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العالم قد جرب الصدق وجرب الكذب، ووجد أن النجاح مع قانون الله عز وجل بالصدق، ووجد أن الفشل مع قانون الله بأن الكاذب هو فاشل. إذن في قانون من رب جل وعلا أن الصادق ناجح والكاذب فاشل. ولذلك الناس لما جربوا قوانين رب جل وعلا الكونية الثابتة التي لا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فحطوا لنا الأمثلة العامية بأن والله الكذب كسيح والكذب حبل قصير وإلى آخره، من كل ما في الأمم من أمثلة عامية تفيد بأن الصدق أساسي ومن أحد مقومات النجاح، والكذب أساسي ومن أحد مقومات الفشل. وبالتالي الكاذب يعتقد أنه يتشطر، هو في منتهى الغباء. أنت تعاند من؟ أنت أمام تيار رباني، أنت يعني تناقش من وتحاول أن تثبت عكس قانون الله عز وجل في الأرض؟ فأعتقد هذا الإنسان يعني غبي ويعتقد أنه ذكي ويحاول أن يصل إلى ما يريد بأساليب ملتوية. قد يحصل على بعض الزيغ المرحلي اللي يعتقده هو قد نجح فيه، في الآخر هو مفضوح من الله عز وجل، وهذا بحد ذاته مصيبة، أن الكاذب مفضوح من الله. كيف لإنسان مفضوح من الله عز وجل أن ينصر؟ من النصر؟ من الله. فكيف للكاذب أن ينصر والنصر أصلا من الله عز وجل، والنصر رب العالمين لا يعطي إلا الصادقين؟ فيعني تقول لي أنت واحد يحاول أن يصل إلى ما يريد، هذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى ما يريد عن طريق الكذب إنسان ما عنده أدنى درجات التفكير الذهني السليم بقوانين الرب جل وعلا في الأرض. الإنسان ما يعرف قوانين الله، لكن من فضل الله علينا الإنسان ببشريته إلا من بعد ما يجرب كم من التجارب وقد يعرف جزئية منها، الإنسان بتجاربه الحياتية قد يصل إلى بعض القوانين الكونية بدون الكتاب والسنة والله ممكن الأمم بدون كتاب والسنة تعرف أنه والله الإنسان الكاذب فاشل، الإنسان الصادق ناجح. ولذلك علماء الإدارة الآن يعطون نصائح للبائعين وأصحاب الشركات، كن صادقا مع زبونك، فأنت إذا أنت صدقت مع هذا الزبون ورضيته راح يكون عندك زبون مدى الحياة. شوف القوانين الكونية كيف عرفها الناس من التجارب، ولكن أنا عندي دين ثابت كامل من الكتاب والسنة يأمرني بالصدق وينهاني عن الكذب، وبالتالي أصبح أنا واضح عندي مو من التجارب اللي مساكين ناس وصلوا لها عبر السنوات وتاريخ كبير، أنا عندي من كتاب وسنة. الوضع سهل وواضح في كتاب الله وفي سنة رسوله. وتأييدا لهذا القول منايف فيما يتعلق بالصدق، هناك برضو مقولة شعبية كما تفضلت قبل قليل وقلت بعض المقولات التي تدل على تجارب عظيمة وكبيرة، وما قيلت هذه الأقوال من باب التسلية أو من باب، لكنها قيلت من باب التجربة. كثير من الناس أحيانا عندما يتحدثون عن موضوع معين يقول طالع الكذب مبين في عيونه، إذن هناك علامات واضحة للكاذب عندما يكذب في يعني لكل إنسان مقياس معين، أليس هذا حقيقي؟ أعتقد يعني مداخلة رائعة، جزاك الله خير. ما في شك هذا علماء الإدارة يسمونها اللغة الدون لفظية أو بعض منها لغة الجسم اللي هي حركات عيونه. سبحان الله، يعني الكذب مفضوح، ومن الذي يفضحه؟ من الذي يفضح الكاذب؟ رب العالمين يفضحه، لأنه هذا الإنسان الكاذب يعاند قانون الله عز وجل، قانون النجاح في الأرض، بل هو هذا الكاذب يذهب بنفسه ليحقق قانون الفشل، هو أراد أن يكون فاشلا فكذبة. وأيضا نأخذ آية ثالثة، يقول رب جل وعلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إذن الجزاء الطيب من الله تعالى للصادق الذي حرص أن تكون ذاته شفافة، يصدق باطنه ظاهرة، بل إنما هذا الظاهر إنما هو انعكاس حقيقي لباطنه، فلا يحتاج الإنسان الآخر الذي يتصل بذلك الصادق أن يتحرى عن باطنه، ولا أن يضيع وقته بالاحتراز أو الشك فيما لا تراه العين ولا تسمعه الأذن. أما العذاب فلذلك المنافق الذي أرسل معلومات خارجية إلى الإنسان الآخر مختلفة عن حقيقتها في ذاته، لتقع المشاكل والمآزق بين الناس حينما يكشف الزمن قباحة النفاق والكذب وفداحة الزيف في إرسال المعلومات من مركز ذات المنافق إلى مراكز الاتصال مع من يتصل بهم من دوائره من البشر. والعذاب والتوبة لذلك المنافق يكون تحت مشيئة الرب جل وعلا. إذن خلاصة القول أن التعامل مع الصادقين يشكل وفرات رائعة في الزمن وفي الطاقة وفي جهد التحري، وأيضا سرعة في اتخاذ القرار وسرعة في الإنجاز وتماسك وتعاون على مستوى الفريق. إذن الصدق هو أسهل الطرق للإنسان يصل إلى قرار سليم. الآية الرابعة تقول لي، قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية هذه عظيمة، جعلت الصادق مع مرتبة النبي. جاء في زبدة التفسير بمعنى مع الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة والوصول إلى ما أعد الله لهم، والصديقين بمعنى الصديق المبالغ والتصديق بدين الله وكتبه ورسله، وهم فضلاء أتباع الأنبياء. طبعا إن الصديقين الصادقين هم أناس رفعهم الله إلى مرتبة النبيين والشهداء والصالحين. يعني الإنسان الصديق الصادق ليس بنبي وليس شهيد، ما وصل هالمرتبة العالية، وكل هذه المرتبة العالية ما لا يستطيع أن يصل بعمله لأنه ليس بنبي وليس بشهيد، فما عند الأعمال اللي توصل إلى هذه أو الأعمال المباشرة اللي توصل. حتى النبي هو رب العالمين ما اختاره، فإذا معطياته ليس بنبي ولا بشهيد، وكل هذه المرتبة العالية لذلك الصديق. إذا ارتفع الصديق إلى مرتبة النبي والشهيد والصالح، كيف كل ذلك المرتبة للصديق الذي صدق بإرسال معلوماته إلى الآخرين وصدق الله بإيمانه؟ فالصديق لا يمكن أن يصل إلى عبادة النبي ولا إلى فضائله ومنزلته عند الرب جل وعلا، لكن إذن لازم أعرف أن النبي لا أقدر أوصل إلى فضائله ولا أقدر أوصل إلى منزلته عند الله عز وجل، ولكن بصدق الصادق قرن ذكره مع النبيين و وبين الله عز وجل في محكم كتابه أن من يطع الله ورسوله فسيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأي منزلة لذلك الصديق؟ فهو ليس بنبي ولا بشهيد، ولكنه معهم بصديقيته وصدقه في إرسال المعلومة. وهذا إن دل على شيء دل على أهمية الصدق في حياة الإنسان وعظم الجزاء في الآخرة. فكل هذه المكانة والوجاهة والربحية في الدارين للصدق في الإسلام. لماذا؟ السؤال يطرح نفسه، ليش الإسلام حط لي كل هالمكانة والوجاهة والربحية في الدارين للصادق؟ لماذا كل ذلك للصادق؟ ليحس العامل على هذه الفضيلة فتسود العلاقات الطيبة بين الناس والانسجام والتواد في فريق العمل. فإذا ما افتقر الفريق إلى فضيلة الصدق افتقر إلى القدرة على الإنجاز والنجاح. إذن نقطة هذه أساسية، إن كل ما علمت نفسي وعلمت أولادي ودوائري بأن الصدق مهم جدا، وبالتالي أنت شو تعلم أولادك؟ تعلم أولادك إنهم يقدرون على إعداد علاقة طيبة مع الناس. إذا عندهم علاقة طيبة مع الناس يستطيع أن يعمل معهم. لكن لو أنت كذبت أو علمت أولادك على الكذب والعياذ بالله، بالتالي راح تعلم أولادك أن يمتلكون الأساس للعلاقات الفاشلة. والإنسان إذا كان عنده علاقات فاشلة ما يقدر يشتغل مع الناس. إذا سبحان الله، الصدق في البيت، في المدرسة، في العمل، في الشارع، في كل مكان. الصدق أساس لعلاقة طيبة. وإذا كان الإنسان عنده علاقات طيبة العمل سهل. وحتى الآن في علم الإدارة يقول لك إذا أنت تريد أن تحقق أن تكون إداريا جيدا عليك أن تملك علاقات طيبة. والعلاقات الطيبة لا يمكن أن تكون مبنية على أساس الكذب. أنت ممكن تكتشف بعد مرة ثنتين ثلاثة أن صاحبك كذاب تتركه. صعب الإنسان أن يصادق إنسان كذاب، صعب جدا. وبالتالي كل ما الإنسان علم نفسه وعلم أولاده ودوائره بمفهوم الصدق فكرا وتطبيقا، كلما ساعد نفسه ودوائره المسؤول عنهم بأن يكونوا أقدر على إعداد علاقات طيبة مع أصحابهم أو مع دوائرهم أو مع أرحامهم. وبالتالي الإنسان بس يمتلك القدرة على إعداد علاقة طيبة خلص نجح. ليش؟ لأن هي الأساس للإنجاز والعمل. وبالتالي الأم والأب إنجازهم في العمل أفضل لأن أولادهم يصدقون معهم وهم يصدقون مع الأولاد. العلاقة الطيبة في المدرسة أيضا الولد والتلميذ في علاقة صدق بينهم، وبالتالي الإنجاز أفضل. بين الرئيس والمرؤوس في كل مكان، بين الأندات في فريق العمل، مدام في أساس للنجاح بعلاقات طيبة لأساسها الصدق العمل سهل. لأن الخلاف ممكن الإنسان أن يتخطى بسهولة لأن العلاقة أصلا طيبة وأساسها الصدق والاحترام. الآية الأخيرة يقولها، يقول الرب جل وعلا، الآية هذه عظيمة، كل الآيات عظيمة، بس هذا ما سمح الله عز وجل لنا أو ممن عليه من محدودية في التفكير، ولا يعني آيات الرب جل وعلا تحتاج إلى جهابذة إلا من رحمه الله عز وجل وفتح عليه. يقول الله عز وجل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مرة ثانية، ها، صدق وتقوى. إذن عرف الله عز وجل في هذه الآية الصادقين والمتقين. من هم الصادقين والمتقين؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقين. الصادقين والمتقين أو الصادقين المتقين الذين جاهدوا أنفسهم للحصول على البر. طيب ما معنى كلمة بر؟ بر يعني جماع الخير في ستة أمور. ما هي ستة أمور الذي جمعها البر أو الكلمة التي تعني جماع الخير؟ واحد، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن أول مهمة أو أمر للإنسان الذي يجمع أو يمتلك البر الإيمان. اثنين، الصدقة. لاحظوا، وآت المال على حبه. هنا يقصد بالمال على حبه، قال علماء التفسير، بمعنى الصدقة وليست صدقة الفريضة بمعنى الزكاة، لأن ستأتي بعد ذلك وآت الزكاة. وهنا وآت المال على حبه، ما معنى كلمة على حبه؟ الإنسان بطبيعته نفسه تشح بالإنفاق، لأن النفس الأمارة تحب أن لا تنفق، يكون كل الخير لها لذاتها وتعتقد أن الخير بعدم الإنفاق، وهذا غير صحيح. إذن الإنسان بطبيعته يشح في إنفاق المال، لكن هذا الإنسان اللي يدخل في صفة الصدق والتقوى يمتلك أن يتصدق على الآخرين صدقة نافلة على حب النفس الأمارة بالسوء لذلك لعدم الإنفاق. إذن شوف ما المعنى الرائع، وآتى المال على حبه، حب من؟ حب النفس الأمارة بعدم الإنفاق، ومع ذلك فهو يكبحها ويقول لها يأمرها بالإنفاق. إذن النقطة الثانية بعد الإيمان الصدقة بالمال على حبه لستة أنواع من أنواع الصدقات، اللي هي واحد ألف ذوي القربة، باء اليتامى، جيم المساكين، دال ابن السبيل، هاء السائلين، واو وفي الرقاب. إذن ستة أنواع من الصدقات. أيضا ثلاثة إقامة الصلاة، فهي العمود الدين في عمود الدين التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أربعة إيتاء الزكاة، وهي فريضة على من تنطبق على ماله شروط الزكاة، وهي حق المال وحق الله عز وجل في المال. النقطة سبحان الله لفتت نظري إن رب العالمين جل وعلا صلاة جاءت بين إنفاق، وآتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن سبحان الله الصلاة أحيطت مرتين في الإنفاق، قبل الإقامة وبعد الإقامة. هذا يبين لك أهمية الإنفاق في الإسلام. النقطة الخامسة الإيفاء بالعهد، الوفاء بالعهد من الفضائل التي تعزز العلائق الطيبة بين الناس وتسهل الأمور، وأيضا تسهل عملية تنفيذ الأعمال. فالصادق التقي من اتقى الله عز وجل وصدق مع الناس بما عاهدهم عليه. ستة الصبر، والصبر في ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة البأساء وهي الشدة والفقر، الحالة الثانية حالة الضراء اللي هي المرض، الحالة الثالثة حالة البأس حين البأس اللي هي الحرب. إذا الإنسان إذا استطاع أن يصبر في الفقر وفي المرض وفي حالة الحرب، أيضا هذه من صفات الخير الذي يتميز بها الصادق التقي. وجاء في زمدة التفسير يقول والبر اسم جامع للخير، ويقول وقد فسرته هذه الآية بأصول الإيمان الستة والأعمال الصالحة. إذن الآية تقول لي إن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي اللي هم الأمور الستة للإيمان، وبعدها خمسة أعمال من الأعمال الصالحة لي الصدقة بالمال على حبه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيفاء بالعهد والصبر في ثلاث حالات في البأساء والضراء وحين البأس. إذن خلاصة القول أن البر ممثلا بجماع الخير بأصول الإيمان الستة والأعمال الصالحة مختص بالصادقين الأتقياء. إذن الذي يمتلك المواصفات الداخلية لأن يكون من أصحاب البر ومن أهل البر اللي هو إنسان لابد أن يكون صادقا وتقيا. وهذه الآية تربط مرة أخرى، ننتبه إحنا في أول الدرس تكلمنا عن الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا ربط بين ماذا؟ بين الصدق وبين التقوى. وهذه الآية أيضا تربط بين الصدق والتقوى ليكون الإنسان من أصحاب البر. أي إنسان يريد أن يكون من أصحاب البر وأصحاب الخير لابد أن يكون صادقا وتقيا، كما ربطت الآية الأولى بين الصدق والتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهاتين الآيتين ربطت الصدق بالتقوى، فالتقي لا بد له أن يصدق لينال درجة البر التي تعني جماع الخير. فالصدق نتيجة منطقية لتقوى الله، واحد والله يخاف الله أكيد راح يصدق، وأيضا ليس فقط نتيجة منطقية لتقوى الله، واحترام للذات وكبح للنفس الأمارة بالسوء التي تأمر بكل شر. إذا النفس الأمارة تأمر دائما بالشر، إذا الصدق هو نتيجة منطقية لتقوى الله واحترام للذات وكبح للنفس الأمارة بالسوء التي تأمر بكل شر، وأيضا شيء رابع وقيادة رائعة للذات حيث ترى الصادق قويا في ذاته مقاوما لقوى السلب في داخله وكابحها، قويا أيضا في الموقف يدلي بما يطلب منه من معلومات بصدق، محترما لنفسه ومحترما للآخرين، معززا لمكانته بين أعضاء الفريق. فالفريق الصادق يحترم بعضه البعض ويعزز كل عضو في الفريق زميله ليختزل الجميع زمن الإنجاز، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الجماعية على تخطي العوائق المتوقعة أمام أي عمل. أي عمل في الدنيا لابد أن يجابها عوائق، فالعائق مهما كبر يمكن علاجه إذا ما كانت مصادر المعلومات سليمة. أما فيما لو كانت المعلومات زيغية كاذبة فيصعب بل يستحيل تقديم العلاج الصحيح للمواقف، بل قد يزيد الطين بلة بتعميق العائق والمأزق. ومهما حاول الكاذب من أن يربح في الجولات الأولى فالنتائج التالية لذلك هو خسارة محضة له ولفريقه. وكثيرا ما يفسد عضوا واحدا أو أكثر في الفريق عمل الجماعة مع صدق النوايا. فإذا لم يتعالج خلل المعلومات المرسلة بين الاتجاهات المختلفة في الفريق، فلن يتحقق التقرير الأمين للموقف، ولن يستطيع الفريق تقديم العلاج المناسب لذلك الموقف. ولذلك كان الصدق من أهم الفضائل الذي حث عليها الإسلام وربطها في التقوى، وأعطى عليها من الأجر ما لم يعطى غيرها من الفضائل